مدرسة القرآن، مدرسة جوهرة الأزمان، مدرسة القرآن، مدرسة جوهرة الأزمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهان. فآيه جميعها تدعو إلى الإيمان، تعطي فؤادي صحة وقوة في آني. أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني، وأرتقي في همتي ويرتقي بياني. هيا جميعا بادروا لجنة الرضوان، فأيكم لا يرتجي مأدبة الرحمن. المشروخ أسسوا لشامخ البنيان، وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان، مدرسة القرآن جوهرة الأزمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. مدرستي منقذتي من سبل الشيطان، تجمعني بصفوة من خيرة الخلان. ولا أرى مدرسة لمثلها تداني، وإنني لأرتجي في السر والإعلان، في السر والإعلان. نجاحها وفوزها والسبق في الميدان، نجاحها وفوزها والسبق في الميدان. يا رب يا رحماني، يا رب يا مناني، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. يا رب يا رحمن، يا رب يا منان، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن. لخدمة القرآن.